جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: زوجتي أتاها الحيض ونحن سنذهب غدا إن شاء الله إلى مكة لأداء العمرة، ولا نستطيع التأخر لأننا ضمن مجموعة كبيرة منسقة مع شركة حج وعمرة، فماذا يجب عليها أن تفعل في عمرتها وهي حائض؟ إذا كانت لم قد أتت بالعمرة قبل هذا فهي حينئذ العمرة ليست واجبة في حقها، الواجبة هي أول مرة. على الراجح من القولين إن الإنسان يجب عليه حج وعمرة، أما الآن فهي لها مانع والله يعطيها الأجر لوجود هذا المانع، لأنها لا يمكن أن تطوب البيت وهي حائض إلا عند الضرورة القصوى في الحج، فهذا شأن آخر، وفتوى ابن تيمية قد لا تنطبق على مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة للمسلم على قيام الليل، وما هو فضل قيام الليل؟ أما فضل قيام الليل ففضله عظيم، الله جل وعلا قال في وصف المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا وقتا قليلا من الليل يهجعون، ودل هذا على أن أكثر الليل يصلون، لكن ضبط هذا مفهوم السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة لا تسأل عن طولهن وحسنهن وطول قراءتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، في الحديث الآخر قال: أفشوا السلام وصلوا بالليل والناس قيام، إلى أن قال: تدخل الجنة بسلام. من أسباب رضا الله جل وعلا والفوز بجناته طول القيام في الليل، وهذا هو كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، وينبغي للمسلم أن يكون له وردا لا يتركه حضرا ولا سفرا، وهو صلاة الوتر، فإذا صلى الوتر فإنه يكون قد قام الليل، لكن بتؤدة وطمأنينة وخشوع، فإن الاعتبار للمقصود لا للوصف، وإلا فللأسف قد وقع على بعضنا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الساعة يرتفع الخشوع أو يرفع الخشوع من الناس، فينبغي لنا أن نحرص أشد الحرص على أن نصلي لله صلاة خاشعة، وقد قال القائل: فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. نعم. الأسباب المعينة على القيام. الأسباب المعينة ذكر أهل العلم القيلولة: استحضار الأجر والثواب، استحضار أن هذه السنة الثابتة الدائمة للنبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن الناس والسمر في قيل وقال وكثرة الكلام الذي يضر، أو على أقل شيء أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما من الأمور التي تفوت عليه فرصا عظيمة، فينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه بوقت يحافظ عليه ويكون له وردا دائما يعتاد عادة لا يمكن أن يتركها. الله يمن علينا وعليكم بهذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للباعة في ساحات الحرم يدخنون ولا يصلون الصلاة مع الجماعة وجزاكم الله؟ والله إنهم على إذا كان هذا صحيح فهم على خطر عظيم. إن كانوا لا يصلون فتاركوا الصلاة على القول الصحيح كافر، ولا شك أن هذا من أعظم الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فتنة المال التي ذكرها تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. يا أخي، ما يأخذ منك الصلاة إلا دقائق، وجمع الأموال ممكن أن تجمعها في الوقت الذي تريد، وللأسف يجمعون ما لا يأكلون ويبنون ما لا يسكنون، والله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأي الشيخ في عمل النساء في المحلات التجارية؟ إذا كان هذا العمل محاط بالبعد عن الرجال وليس فيه اختلاط بأي وجه من الوجوه، والمرأة متحجبة الحجاب الشرعي الذي تتوفر في عدم الزينة، وأن يكون فضفاضا ساترا، وأن لا يجلب الأنظار، وأن لا يكون هناك خلوة برجل من المشترين، ففي هذه الحالة الأصل هو الحل. فإذا دخل وصف من الأوصاف التي تجعله محرم فلا شك أنه محرم، وإن رغمت أنوف هذا هو ما دل عليه القرآن والسنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظام عمل وإقامات؟ نرجو التوضيح، لأنه التبس علينا بعض التصريحات للشيخ. يا أخي، هذا من المصالح المرسلة، ولهذا ابن عبد السلام ذكر أقسام البدعة وأنها خمسة. طبعا التحقيق أن هذا التقسيم لا يرتضى، إنما معناه صحيح. يقول: بدعة واجبة، وذكر منها جمع الصحابة للقرآن واتخاذ الدواوين في الجيوش، وعلى هذا قس كل ما يكون في مصلحة المسلمين. نحن نقول هذا التقسيم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلال. لكن نقول هناك أصل عند أهل العلم يسمونه المصالح المرسلة، وهو دليل عظيم دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه فعل الصحابة، أن كل ما كان يترتب عليه تنظيم حياة الناس واستقامة أمورهم ودفع الفساد عنهم فإنه مطلوب، باعتبار أن الإسلام يأمر بالحفاظ على مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. أما السائل يعني أفقه للأسف يعني ضيق، يقول: لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إقامات، ولا لم يكن في عهد النبي السيارات، ولا النور اللي الآن، ولا المقرفون، ولا الملابس اللي نلبسها، ولا الفرش اللي نجلس عليها، وإلى آخره. فالأصل هو الحل. الشرع من عظمته جاء بمبادئ، هذه المبادئ تعالج وتصلح كل زمن وكل مكان وكل بلد. فأنت اجعل أمرك إلى الله واتجه إليه، وهو الذي سيفرج كربك، وصحح وضعك، وإن شاء الله يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم توليد الرجال للنساء، علما أن جل العاملين في هذا التخصص رجال؟ ما يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة. ما يجوز للرجل أن يكشف على المرأة، إذا كان طبيب أن يكشف على المرأة إلا عند الضرورة، إذا لم يوجد طبيبة من النساء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي النية التي يجب أن يستحضرها المسلم عند الرغبة في الزواج؟ النية أن ينوي العفاف كما جاء في الحديث، أن ينوي إعفاف نفسه وإعفاف المسلمة التي يرتبط بها، وأن يحسن إليها، وأن ينوي بذلك الذرية الصالحة التي تعبد الله جل وعلا. كل هذا من النيات الحسنة التي يترتب عليها المصالح الدنيوية والأخروية، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من وبين أن من أقدم على النكاح وهو يريد إعفاف نفسه حق على الله، ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم الناكح يريد العفاف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو حكم فوائد البنوك؟ كل فائدة من فوائد البنوك فهي صريح الربا الذي حرمه القرآن والسنة، سواء أسموها بأي اسم، فهي إن اعتبرتها وديعة فهي في حقيقتها ليست وديعة، هي حقيقتها أنها هي وإن كانت وديعة، بمعنى لو كانت وديعة فإنهم يلتزمون ألا يتصرفون فيها، هم يأخذون منك 10,000 يدخلونها في الصندوق، وإذا جئت فيما بعد أعطوك غيرها، فهي حقيقتها قرض جر هذا المال الذي هو صريح الربا الذي حرمه القرآن والسنة، وهو ربا أو أحد أنواع الربا، وهو ربا الفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعمل عمرة لأول مرة، هل يجوز؟ لأن هناك صورتان الآن إخوان، إنك تجعل عندهم مليون وفي نهاية السنة يقول هذه 30,000 فوائد، هذه صورة من أقبح الصور. الصورة الثانية تقترض منهم مثلا مليون وتردها لهم 100,000 وهذا هو ربا الجاهلية اللي هو ربا النسيئة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعمل عمرة لأول مرة، هل يجوز لي أن أحرم من التنعيم لوالدي عمرة أخرى؟ يجوز، لكنه خلاف الأولى والأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل روح النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في جسدي الآن، وهل يسمع سلامنا وكلامنا؟ كيف؟ هل روح النبي صلى الله عليه وسلم موجود في جسده الآن، موجودة في جسده الآن، وهل يسمع سلامنا وكلامنا؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، بمعنى انتقلت روحه وفارقت بدنه في حياته الدنيا، يعني حياة الدنيا انقطعت، فهو الآن في حياة البرزخ، حياة أكمل من حياة الشهداء. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا أن المسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي، فحتى أرد عليه. كيفية هذا الرد لا نعلمه، ولا يمكن أن يقاس على الحياة الدنيا للاختلاف بين حقيقة الحياتين، فنحن لا ندرك الحياة البرزخية، وإنما التشابه في الوصف لا يعني التشابه في الاسم لا يعني التشابه في الكيفية. واللجنة الدائمة تقول إن هذا الحديث لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كما كان يسمع في الحياة الدنيا، لأن الأدلة من القرآن تدل على أن الأصل أن الميت لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور إلا عند الاستثناء، لكن كيفية هذا لا نعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأي الشرع في قيادة المرأة للسيارة؟ من حيث الذات، يعني ذات كون مرأة تسوق في مزرعة في بر، اللي هو هذا الوصف قيادة المرأة للسيارة، هذا أصل في مباح، ما أحد يختلف في هذا. لكن أنت حينما تأتي وتقول قيادة المرأة، يعني مثلا في أي بلد، بمعنى أنها تكون هي والرجل سواء، ففي هذه الحالة التحريم يأتي للوصف الذي طرأ على الأصل. فهناك يعني يجب أن يعرف الذين يعني يناقشون في هذه المسائل أن المحرم قد يكون محرما، قد يكون مباحا، أن الشيء قد يكون مباحا في أصله، ولكن يأتريه من الأوصاف ما ينقله إلى وصف الحرمة أو وصف الكراهة أو وصف الندب أو وصف الوجوب. قد نقول في حالة من الحالات امرأة تعرف تقود ومعها زوجها، وقد جاءته جلطة، ويجب لو لم تقود المرأة وتوصله إلى المستشفى لهلك، في هذه الحالة يجب عليها أن تقود. فالقضية قضية من حيث الحكم الشرعي هذا الشيء، أما من حيث تنزيلها في واقع الناس فالذين يطلقون هذا إنما أرادوا أن يطبوا زكاما حتى يحدثوا في الأمة جذاما. يا أخي الآن إن جربنا القضاء ورأينا من يخطفه في سيارته من الشباب، فكيف بالنساء؟ فإذن الإنسان لابد أن يعرف الواقع وما عليه المجتمع، ثم يصدر الحكم الذي تتحقق به المصلحة ودرء المفسدة في غالب واقعات الناس، وإن وجد في الآحاد ما لا يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص أفطر في رمضان غير متعمد في الصباح عند أذان الفجر، وهذا الرجل عنده مرض السكري، أخذ شربة من ماء، ماذا عليه؟ عليه القضاء. نعم، عليه أن يقضي هذا اليوم، وإذا كان بعد رمضان آخر عليه أن يطعم ماء القضاء مسكينا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلادنا والبلدان العربية كثير الحلف بالطلاق حتى عند الشباب الذين لم يتزوجون، فما حكم هذا؟ حكمه التحريم، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا باسم من أسمائه أو صفاته، أما الحلف بالطلاق فإنه محرم. لكن إذا وجد حلف الآن هو ما سمع خالف، فحينئذ يأتي الحكم الوضعي، يسميه أهل العلم الحكم الوضعي، ما عليه؟ نقول: هل أردت الطلاق إذا وجد المحلوف عليه؟ قال: والله ما تخرجين فخرجت. هل تقصد أنها إذا خرجت بأن الطلاق يقع عليها؟ فالطلاق يقع. أما إذا كان تقول: ما أقصد الطلاق، إنما أقصد منعها، أو قصدت مثلا حث الشيء الرجل على فعل شيء مثل: والله علي الطلاق أن تلبسين الملابس كذا، الوصف الكذا، وما فعلت، ففي هذه الحالة نقول عليه كفارة يمين. والخلاف قوي في هذه المسألة، منهم من أهل العلم من يرى عليه الطلاق مطلقا، ومنهم من يفصل، هذا هو القول الراجح. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا كردي من كردستان العراق، هل يجوز لي الصلاة خلف إمام شيعي أو صوفي؟ إذا الصلاة يعني على وفق السنة فالصلاة صحيحة، وأما إذا كانت الصلاة فيها بدعة أو لم تقم على الوجه الشرعي الذي وصف الصحابة به صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن تصلي خلفه لهذا الاعتبار حتى لو كان من أهل السنة. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز قصر الصلاة في مسافة 40 كيلو؟ لا، القصر الأصل فيه القول الراجح أنه ما تقصر إلا إذا سافرت فيما يعده الناس سفرا، إذا كان الناس يعدون، مثل الآن تروح للحناكية وترجع في وقتك، هذا ما يعتبر السفر. فبقى جمهور أهل العلم وضبطوا السفر المبيح بأنه 16 فرسخا، بمعنى في الحالي 81 كيلو أو 80 كيلو، لأن الميل 1588 متر والفرسخ 3 أميال وهي 4 فراسخ، تصير يعني تقريبا 84 وفي هذا الحدود. لكن نقول الصحيح أنه ما أده الناس سفرا وأخذت أنت أهبة السفر، يعني اعتبرت نفسك أنك مسافر بإذن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.